رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الكرام، في أصول التفسير سنبتدئ نرجع أربعة أسطر عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. وهذا حق، معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. هذا يعني الطبيب الماهر حتى أسأل الله أن يعافينا وإياكم من الأمراض، إذا أردت أن تصل للدواء الناجع سأل دائما ما سبب هذا المرض، ما سبب هذا التعب، ما هو السبب. إذا أزيل السبب أزيل المسبب، وإذا علم المسبب وإذا علم السبب علم المسبب. يعني إذا علم السبب علم المسبب. ولهذا كان أصح قول الفقهاء إنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. نحن لا نعرف نيته، إذا ننظر ما هو الذي جعله يحلف، يحلف من أجل كذا. إذن ما ينبغي أن يتلاعب ويقول أنا حلفت على نيتي أنا، نقول له لا، أنت حلفت بسبب كذا. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا. يعني في بعض الأوقات يقولون سبب نزول الآية كذا، وهم لا يريدون، لكن يريدون أن هذا داخل في تفسير الآية، فينبغي أن نفهم اصطلاحات العلماء وأقوال العلماء. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب، صاحب والصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وإن تخللته ردة، يعني ارتد ثم رجع، كطليحة الأسدي مثلا رضي الله عنه وأرضاه، أو من رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فيه من صغار الصحابة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند؟ يعني أنها كأنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ ما سبب الخلاف في هذا؟ لو كان يجري مجرى المسند فهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا جدال ولا نقاش. وإن كان ينزل منزلة التفسير فقد يخطئ الصحابي في التفسير، قد يخالفه غيره. إن أجريناه كسبب للنزول فهو حجة يحتج به، وإن أجريناه مجرى التفسير ففيه الخلاف في حجية قول الصحابي. صحيح أن أقوالهم تقدم على أقوالنا وأن أفهامهم تقدم على أفهامنا، لكن هل يجوز الاحتجاج بقول الصحابي أم لا يجوز؟ هذا شيء، وأن أقوالهم وأفهامهم مقدمة على أقوالنا وأفهامنا شيء آخر. فإن كان يجري مجرى المسند والراجح فهو حجة، وإن كان لا يجري مجرى المسند فهو مما اختلف في حجيته. فالبخاري رحمه الله تعالى يدخله في المسند، وغيره لا يدخله في المسند. البخاري يجعل ذلك من المسانيد ويجريها مجرى المرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر المسانيد، انتبه، لأن المسند جمعه مسانيد ومسانيد، ليس شرطا أن بعض الناس قد يأتي ويقول لا المسانيد نحن ما نعرف، لا، المسند والمساند والمسانيد. وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره. يعني إذا قال نزلت في كذا فإنهم يجرون على بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. يعني سبب حدث أمر، قال حدث أمر ونزلت الآية. أما هو نفسه إذا قال إن هذه الآية سببها كذا، هو الخشية من ماذا؟ أن يكون اجتهادا منه وأنه يخطئ في الاجتهاد، وأن يظن أنها نزلت في كذا وهي لم تنزل في كذا. أما إذا قال حدث كذا فنزلت الآية فالكل يجريه إيش؟ مسندا. أما إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فهو إخبار منه رضي الله عنه، إخبار منه رضي الله عنه، ومن هنا أتى الخلاف. أما إذا قال حدث كذا فأنزل الله كذا فهذا بالاتفاق أنه مسند. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما، يعني إذا كان اللفظ يتناول الأمرين معا. مثل ماذا؟ يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لو رجعنا لأسباب النزول، نزلت بسبب الكريمين لما ارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت بسبب ثابت بن قيس بن شماس، فالآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، لأنه كان صوته مرتفعا ويرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالآية تحتمل هذا وتحتمل هذا. وقد يكون سبب النزول في الشيخين الكريمين عندما قال أحدهما عندما جاءوا وفد بني تميم يا رسول الله أمر الأقرع بن حمص، الآخر قال فارتفعت أصوته فنزلت. طيب، وثابت لأن صوته، لأنه كان جهوري الصوت عندما يتكلم قالوا نزلت فيه بمعنى أنها تشمله وتعمه. طيب الكلام مفهوم ولا أنت ها؟ أنا أكلمك. لا ايه مفهوم؟ يعني الان يا الذين مثلا على سبيل المثال يا الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، قالوا نزلت بسبب ابي بكر وعمر، وقول اخر انها نزلت بسبب ثابت بن قيس، طب ما هي تشمل الاثنين. وقد يكون انها نزلت بسبب ارتفاع صوت ابي بكر وعمر، وان ثابت بن قيس الايه تشمله وتدخله فيها، أنه لا يجوز أنك إذا خطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترفع صوتك عنده. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما، كما ذكرناه في التفسير بالمثال. يعني أن البعض مثلا يقول مثلا الطاغوت الشيطان، والآخر يقول الطاغوت ما عبد من دون الله، ثالث يقول الطاغوت مثلا أبو جهل. طيب، وأراد أن يضرب مثال، هذا ضرب المثال بإبليس، هذا ضرب المثال بمن يعبد من دون الله، هذا ضرب المثال بأبي جهل، ولا تعارض، يعني ولا تعارض، فالكل يشمله من دعا الناس إلى عبادته. وإذا ذكر أحدهم لها سببا لأجل نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. يعني سبب النزول من الممكن أن تكون الآية نزلت بسبب هذا، نزلت عقب الأمرين، أو أن تكون نزلت مرتين. كيف نزلت مرتين؟ نزلت حدثت حديثة نزلت، وحدثت أخرى نزل بها جبريل مرة ثانية، لا حرج، من باب إيش؟ أنها تعم هذا وتعم هذا، وهذا يعني أمر ليس مشكلا، حدث أمران معا فنزلت الآية، أو حدث أمر نزل جبريل وحدث أمر آخر فنزل جبريل بنفس الآية. إذن السبب هنا، السبب هنا يدخل دخولا يقينيا في الحكم الذي به نزلت الآية. هذا هو، هذا هو الفائدة هنا، أنه مسألة السبب أن هذا الشيء الذي وقع يدخل دخولا يقينيا في الآية. يأتي بعد هذا تطبيق العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا اجتهاد، انتبه للمسألة. العبرة بعموم اللفظ تطبيق الآية على واقع اجتهاد، هكذا أم لا؟ ها؟ اجتهاد، لأنه يجتهد في تطبيق الحكم الشرعي على المسألة النازلة، لكن سبب النزول قطعي الدلالة، يقيني، أمر يقيني إن هذا السبب يدخل في الآية لأنها نزلت بسببه. وهذا سبب الاهتمام بمسألة أسباب النزول للآية، أنها نزلت مثلا هنا ونزلت هنا، صحيح، لو نزلت مرتين فالسببان يقينيان في الحكم. ها؟ هو الآية لها سببان، الآية لها سببان، فهما يدخلان في الآية يقينا على عكس على عكس التطبيق، فهذا سيكون ايش؟ اجتهادا. يعني الآية مثلا، الآية مثلا إن الحسنات يذهبن السيئات، حكم الصحابي يقينا أن حسناته أذهبت سيئاته، هكذا أم لا؟ طيب تعال الآن، واحد منا فعل ما فعل هذا الصحابي رضي الله عنه، وفعل نفس ما فعل من الصلاة، وهو دخوله يقيني أم دخوله اجتهادي؟ أحسن الله إليكم. الصحابي يقينا غفر الله له وأذهب عنه سيئاته، ومن بعده إنما سيكون الأمر فيه اجتهادا، سيكون الأمر فيه اجتهادا، تطبيق الآية عليه. ما أردت أن أقول ظني، أنا هربت منه لأنه قد يكون يقينا، بمعنى أنه تاب وظهرت عليه آثار التوبة، وظهرت آثار قبول الله له. بمعنى رجل بعيد عن الاستقامة وفعل، لم يصل إلى الكبيرة لكن فعل مثل ما فعل الصحابي، ثم بكى بكاء حارا، وبعد أن كان يقصر في الصلاة أصبح يقيم الليل، بعد أن كان مقصرا في صيام النوافل أصبح يعني يصوم، أصبح الدين يملأ حياته كلها، فهذا من علامات توبة الله عن العبد. صراحة يعني مثلا بعض الناس، أغلبنا بصرف النظر، يعني لابد أن يكون للإنسان ولو سنة بعد بلوغه، مثلا افترض أن بعد بلوغك مثلا سنة، شهرا، شهرين، سنتين، كنت بعيد وقعت في بعض الذنوب والمعاصي، ثم بكيت من خشية الله واستقمت استقامة تامة، فمن علامات الاستقامة التامة، من علامات الاستقامة، من علامات التوبة الاستقامة، هو توفيق، يعني هو أمر توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا عدلت عن قول الظنية إلى قول إيش؟ الاجتهاد، ليشمل هذا وهذا. على الاجتهاد قد يصل إنسان من خلال الاجتهاد إلى اليقين، تجتهد مثلا في حديث ما، يجتهد العالم في حديث ما بجمع طرقه، ما هذا النوع اجتهاد، يجتهد مثلا في بعض المسائل إلى أن يصل لظن راجح جدا يقترب من اليقين. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في نوع تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. يعني اختلاف التنوع الذي يظن أنه مختلف بسبب هذين الأمرين، أنه لتنوع الأسماء والصفات في الشيء الواحد فهذا يذكره بصفة وذاك يذكره بصفة أخرى، أو أنه يذكر جزءا منه أو يذكر شيئا منه على سبيل التمثيل، على سبيل ضرب المثال. فهذا ليس اختلافا في الحقيقة إنما هو من باب التنويع في التفسير. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إذن إما أن يكون اختلاف تنوع أو أن يكون اللفظ إيش محتملا، إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظك قسورة، فرت من قسورة. القسورة إما أن يكون الرامي أو أن يكون الأسد، وإن كان المشهور أنه الأسد مشهور عند كثير من الناس، وليس كل شهرة تكون هي الأصل. فكلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، فمن الممكن أن يفسره الصحابي أو عفوا يعني يفسره السابقون، فهذا يقول الأسد فرت من أسد، وهذا يقول فرت من رامي، لأن اللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا. ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، إذن هذا أيضا لأن اللفظ يكون محتملا للمعنين كالمشترك، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى، محمد أم جبريل. وكلفظ والفجر وليال عشر، هل هي ليالي رمضان أم ليالي عشر ذي الحجة؟ والشفع والوتر وما أشبه ذلك. طيب، فهنا يفسر هذا بهذا وهذا يفسر بهذا، والأمر يحتمل هذا وهذا. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. ومن أدق النفس تفسيرا ولكل أجل كتاب، وكان بودنا لكن هذا قدر الله، لو أن ابن القيم خاصة، انظر لما قلت ابن تيمية، أن ابن تيمية لو فسر القرآن لأتى بالعجب العجاب، ولكن من عادته وهي التي استفادها منه تلميذه الاستطراد، يتكلم في جانب ويستطرد في جانب آخر إلى أن تقول ذهب الأول ثم يعيدك إليه مرة ثانية. لكن ابن القيم عليه رحمة الله، طبعا هو الشيخ كان الأصل عليه رحمة الله، لكن مع الهموم والأنكاد والحروب والمعاداة كان يجاهد رضي الله عنه وأرضاه في أكثر من باب. ابن القيم في التفسير الذي جمع له تجد سبحان الله إذا وجد اختلافا من هذا النوع يدندن دائما حول، عفوا يدندن غالبا حول أن اللفظ يحتمل الجميع، ويسعى لإثبات ذلك بطريقة جميلة وبأسلوب الرق رحمة الله تعالى. كم كنا نتمنى لو أنه فسر القرآن تفسيرا دقيقا، بمعنى التفسير المقدمة في التفسير، وأن يفسر القرآن بترتيبه آية آية رحمة الله تعالى عليه. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. قد يكون من اختلاف التنوع، وقد يكون تنوعا لكنه فسره باللغة واللغة هنا لا يحتاج إليها. مثلا فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معناه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والحنفي والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من النوع الثاني. رحمة الله تعالى عليه. طيب، ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، خلاف شديد جدا. هل الترادف بمعناه الدقيق يوجد في اللغة؟ ابن تيمية يرى أنه قليل جدا وأنه نادر. طيب، وأين أسماء الأسد؟ هو يقول كل اسم له معناه الخاص، صحيح في النهاية هو أسد، لكن كل اسم له إيش؟ معناه الخاص، على سبيل المثال يعني. وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر أو معدوم، يعني يكاد ينفي الترادف رضي رحمة الله تعالى عليه في القرآن. لماذا؟ كل كلمة لها معناها الذي يخصها، والكلام، انتبه لهذه الفائدة التي سأذكرها وإن شئتم أن تكتبوها، الكلام يختلف بحسب السياق والتركيب والإضافة. يختلف الكلام بحسب السياق والتركيب والإضافة. يختلف بحسب السياق. افعل يا أخي ما تريد، افعل ما تريد. مثلا سمي المثال، تركيب، تركب الكلام، ما في البيت إلا محمد، ما محمد إلا في البيت، ما محمد إلا في البيت، يعني محمد لا يكون إلا في البيت، ما في البيت إلا محمد لا يوجد، وقد يوجد غيره، لكن ما في البيت إلا لا يوجد غير محمد في البيت. اختلف أم لا؟ مع أن إيش؟ الحروف هي واحد، الإضافة عبد الله يختلف عن عبد الشيطان مثلا. إذن هو ينفي الترادف في القرآن، إما أنه معدوم أو أنه في غاية الندرة. وقل أن يعبر أو قل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه. لا، ابن تيمية يرى أن في القرآن خاصة والسنة معه، والسنة معه. طيب، يعني في القرآن والسنة أن التعبير له معناه الخاص به. وعليكم الصحف الله كبير. يعني إن الكلمة ولو كانت بمعنى واحد، أحسن الله إليك، ابن تيمية ما يرى الترادف خاصة في القرآن الكريم. يقول وهذا من أسباب إعجاز القرآن، فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. إذن هي حركة إيش؟ مقيدة، الحركة مطلقة، لكن المور حركة مقيدة. لا، يكفي. المور حركة مقيدة، ففرق بين أن تطلق المور وبين أن تقيد المور. هذا عفوا، المور هو الحركة. لا، الحركة فرق بين أن تطلق الحركة وبين أن تقيد الحركة. فالحركة شيء والحركة المقيدة شيء آخر، إذ هي المور. يوم تمور السماء مورا، أي تتحرك حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، هو إعلام خفي، أو قيل أوحينا إليك، أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمنا. فالقضاء إعلام مخصوص وأمثال ذلك. فهذا كله تقريب لا تحقيق، معنى أنه يقرب لأنه يحقق معنى الكلمة بدقة، إنما هو أراد أن إيش؟ أن يقرب معنى الكلمة. فإذا وجد خلاف في مثل هذا فهذا قرب اللفظ وهذا قرب اللفظ. فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإحاء إليهم. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، يعني العرب قد تستخدم فعلا في مقام فعل آخر إذا كان متعديا يتعدى مثله، طيب، ويتعدى إلى مفعول يعني، ويأخذ معنى الفعل الأول. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قول لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، ومن أنصر إلى الله، أي مع الله نحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، يتضمن وليس أنه يأخذها. وكذلك قول وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قول ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يعني يروي بها ونظائره كثيرة. إذن هو يرى طب ما السبب في هذا؟ لكل كلمة في لغة العرب معناها اللغوي من جانب ومعناها البلاغي من جانب آخر، فإن استوت في إحداهما قد لا تستوي في الثاني. فانظر لابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ماذا يدندن، إن القرآن معجز. ولذلك لو جئنا لبعض الآيات يا إخواني نجد أن بعض الآيات قد تنتهي بعزيز حكيم، وأن بعض الآيات تنتهي بالعليم الحكيم، وأن بعض الآيات تنتهي بعفو غفور، وأن بعض الآيات تنتهي بغفور رحيم. لو تدبرنا حق التدبر، وهذا نصح به شيخ الإسلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، بتدبر المعنى البلاغي أيضا، بتدبر ما فرق بينه القرآن الكريم. وتعالى يعني الأول اجمع ما قيل فيه عليم حكيم وتفكر فيه، واجمع ما قيل فيه عزيز حكيم أو العزيز الحكيم أو العليم الحكيم، وأيضا ما جاء عزيز حكيم أو العزيز الحكيم وعليم الحكيم العليم الحكيم، وتدبر هذا وتدبر هذا، ثم تدبر لماذا فرق هنا، يعني هنا قال العزيز الحكيم وهنا قال العليم الحكيم. هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى ما أمر به ربنا جل في علاه، أفلا يتدبرون القرآن. فابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يرى أن من أسباب إعجاز القرآن أنه لا يوجد فيه ترادف مطلق، وإنما هو تقريب وليس بترادف. كل كلمة في سياق تفيد معنى يختلف عن السياق الآخر، وكل كلمة في توضع في آية يختلف معناها بلاغة أو حكمة عن الموضع الآخر. ومن قال لا ريب، وأن التفسير الذي اختلفوا فيه إنما من باب التقريب وليس من باب التحقيق، أن هذه الكلمة يقصد بها هذا المعنى بالتحقيق. ومن قال لا ريب لا شك فهذا التقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف حاقف يعني يريد أن يخرج. طيب، فقال لا يريبه أحد، أي لا يحركه أحد، اتركوه. فكما أن اليقين ضمن السكونة والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل عليه. إن كان لفظ الشك يفيد معنى الريب، لكن هذا شيء، الريب شيء والشك شيء على التحقيق، وإن كان الفارق إيش دقيقا، لكن هذا يختلف عن هذا ولو في جزئية صغيرة. نعم. وفيك الله يحفظك. إيه هو هذا الذي يقصده ابن تيمية خاصة في القرآن؟ يعني هو ماذا يريد أن يقول؟ يقول إن الترادف يكاد، هو ماذا يريد؟ هو إنكار للترادف ليه؟ هو يوجد ترادف تقريبي، يوجد ترادف إيش؟ تقريبي، ليس إيش؟ ترادفا بمعنى المساواة التامة. هذا قصد الشيخ الإسلام ابن تيمية، بحيث إن كل كلمة، إن كل كلمة توضع في سياق فلها معناها ولها بلاغتها ولها مقصودها. إن كلمة الريب تختلف عن الشك مثلا، طيب كلمة القضاء تختلف عن كلمة الإعلام. فهذه الكلمة التي وضعت هنا لها معناها الدقيق، أما معناها الذي تفسر ويفهم من باب التقريب وليس من باب التحقيق أنهما متساويتان. طيب، يعني أظن نحن الوقت تقريبا سنقف عند وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن، فهذا تقريب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا